الله تبارك وتعالى خلق المكان والعرش والسماء والجهة، وكان قبل خلق المكان والعرش والسماء والجهة موجود بلا سماء ولا عرش ولا مكان ولا جهة، وهو الآن على ما عليه كان، أي موجود بلا جهة ولا مكان. فيا أحبابنا الكرام، من اعتقد أن الله جالس على العرش أو ساكن في السماء، أو اعتقد أن الله متحيز في جهة فوق، لا يكون من المسلمين، بل يجب عليه أن يعتقد أن الله موجود بلا مكان، ويتشهد فورا للدخول في دين الإسلام. وإليكم ما قاله الإمام أبي القاسم عبد الكريم القشيري رحمه الله، الذي توفي سنة 456 هجرية، في كتابه الرسالة القشيرية، طبعت مؤسسة الكتب الثقافية، الطبعة الأولى سنة 1420 هجرية، في الصحيفة رقم 10، يقول: وسمعت الإمام أبا بكر ابن فورك رحمه الله يقول: سمعت أبا عثمان المغربي يقول: كنت أعتقد شيئا من حديث الجهة، فلما قدمت بغداد زال ذلك عن قلبي، فكتبت إلى أصحابنا بمكة أني أسلمت الآن إسلاما جديدا. هذا ما عليه أهل السنة والجماعة حفظنا الله وإياكم من الزيغ والانحراف والضلال.